الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز نستأنف قراءتنا لكتاب التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت الثامن من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق الأول، اليوم الأول من الشهر 11 لعام 14 و2000. وما زلنا في علامات الرفع النائبة، وقلنا أن علامة الرفع الأصلية للعلامة الأصلية للرفع الضمة، وتكون في الاسم المفرد، والاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع، ولا جمع ذكر سالم، وتكون علامة أصلية أيضا يرفع جمع مؤنث سالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وكذلك في فعل مضارع الذي لم يتصل آخر شيء، إذا كان مرفوعا فإنه يرفع يكون مرفوعا إيش؟ بالضمة، العلامة الأصلية. فالاسم المفرد وجمع التكسير أيضا يرفع عن طرف الضمة، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع من تصبيح آخر شيء. هذه إيش؟ المواضع التي تكون في علامة رفعها الأصلي الضمة. وينوب عنها ثلاث نوائب: الواو والألف وثبوت النون. الواو علامة رفع نائبة عن الضمة في جمع مذكر السالم، مثل المسلمون والمؤمنون والقانتون، فهذه إذا جاءت في موضع رفع فإنه مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأن مسلمون أصلها مسلمون، الاسم المفرد كان في نون تنوين مسلمون، جمع مذكر سالم تصير مسلمون مسلمونة. فالنون هذه هي نفسها التي كانت إيش؟ هو عوض عن التنوين اللي كان في الاسم المفرد. طيب، العلامة الموضع الثاني اللي تكون الواو نائبة عن الضمة الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، فإذا قيل لك أسماء الخمسة أو الأسماء الستة باعتبار أن بعض العلم يضيف اسما سادس عليها، فهذه ترفع بالحركات النائبة لا بالأصلية. في حال الرفع ترفع موضوع درسنا اليوم مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة. في حال النصب سيكون منصوبا وعند نصبه الألف نيابة عن الفتحة. في حال الخفض سيكون مخفوضا وعند خفض الياء نيابة عن الكسرة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ما هي الأسماء الخمسة؟ يقول الشيخ: وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، هاي الأسماء الخمسة. بعد يضيفون لها حتى تكون ستة هنوك. فهذه الأسماء طبعا الأشهر الخمسة أشهر من الستة، في حال الرفع تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، في حال النصب مهد لكم سيأتي بعدين موضوع خاص فيه، في حال النصب سيكون منصوبا إيش؟ علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وفي حال الخفض سيكون مخفوضا بالياء نيابة عن الكسرة. يعني في حال الرفع أبوك، في حال النصب أباك، في حال الخفض أبيك. أخوك في حال الرفع، في حال النصب أخاك، في حال الخفض أخيك. حموك في حال الرفع، في حال النصب حماك، في حال حماكي، في حال الخفض حميكي. زين. كذلك ذو في حال الرفع ذو مال، في حال النصب ذا مال، في حال الخفض ذي مال. يقول: وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أعرف حضر عبد العزيز حضر مبتدأ، يعني هذا عمرك سمعت رجل اسمه حضر؟ فعل. إذن فعل. طيب لما قلت فعل لابد تحدد نوعا، ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي. خليك شوي خذها بأعصاب هادية تستفيد إن شاء الله. حضر، أنت شوف كلمة، شو أنا عمري سمعت شيء اسمه حضر؟ في فعل حضر صح، فهو فعل. طيب ماضي والمضارع والأمر؟ حضر ماضي. ماضي إذن هو لازم مبني، لأن المعرف فقط المضارع صح. نأخذ نحو حبة حبة أساس أنك تستفيد إن شاء الله تعالى. ماضي مبني، مبني على ماذا؟ حاضر على الفتح، فتح الظهر على آخر. حلو، كمل. حضر أبوك، أما قلت فعل حضر، إذن أبوك إيش؟ فاعل مرفوع بالفعل صح؟ يعني قاعد تتكلم عن الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، إذن مرفوع بالفعل، علامة رفعه الواو. ممتاز، هذا كلامنا، الواو نيابة عن الضمة. إذن هو أبوك فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة، هكذا عرب. أبوك فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الواو نيابة عن ضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. هذا أبو، والكاف أبوك، يقول إيش؟ ضمير متصل، أبوك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف أو في محل جر مضاف إليه. سيبين لنا المؤلف أن هاي الأسماء الخمسة لن تعرب بالحروف النائب عن الحركات إلا إذا تكون مضافة. لازم أبوك، أبو خالد، أبو محمد، أبو ها أبو مشاري، زين لابد أن تكون مضافة. فعلى طول أول ما تقول أبوك أخوك أبو محمد أبو خالد، على طول عندما تخلص من إعرابه تقول وهو مضاف، واللي بعدها راح يعرب إيش؟ مضاف إليه. المضاف إليه لا ليس بالضرورة يكون ضميرا، لو قيل مثلا بدل حضر أبوك قلنا إيش؟ حضر أبو محمد، حضر أبو محمد، أعرف حضر أبو محمد، فعل الماضي مبني على الفتح، فعل الماضي مبني على الفتح صح الظاهر على آخره. أبو مرفوع أنا أطرف فيه لأنه وهو ومحمد مجرور، مجرور بالإضافة على مجره كسر على آخره. فالإضافة هنا ليس بضرورة تكون أبوك لازم حرف الباء، هي أصلح تصير بعد أبوه أبوها أبوهم أبوهما أبو خالد أبو محمد أبو ناصر، المهم تكون لها إضافة. فحضر أبوك عرفناه. طيب وأخوك عبد العزيز، الواو حرف عطف، حضر أبوك وأخوك، أخو أبو ماهر أبا ماهر، نعم مو قلنا الواو حرف عطف، إذن الاسم بعده معطوف على المرفوع فهو مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه وهو مضاف، والكاف ضمير متصل، أبوك مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب وحموك مصطفى، وحموك الواو مشوى الواو. شوفوا القاعدة يا أخوان، لما تعرب إذا كان الحرف منطوق بلفظه فإنك لا تنطقه بلفظه، تنطقه باسمه. راح أفسر لكم على الكلام، الآن هذا ما تقول و حرف عطف، تنطقه باسمه، تقول والواو حرف عطف، الواو حرف عطف، ما تقول و. إذا قلت مثلا به، به تقول الباء حرف جر والهاء مجرور، ما تقول باء حرف جر هي مجرور، لا تقول الباء الهاء. لكن إذا جاء الحرف متكون من أكثر من حرف، من حرفين من ثلاثة، مثلا بها فتقول الهاء لأنها هاء، تقول هاء لأن حرفين، ما تقول الهاء والألف، تقول هاء حرف جر إلى، ما تقول الهمزة واللام والألف حرف جر، تقول لا إلى حرف جر. واو الجماعة ما تقول وا جماعة، تقول إيش فاعل، تقول واو الجماعة فاعل. الألف تقول الألف فاعل. لكن إذا جاءت الكلمة لكن، لكن هذه حرف، ما تقول اللام والكاف والنون، تقول ليش لكن حرف ناسخ. إن ما تقول الهمزة والنون، تقول إن حرف ناسخ. واضح الآن؟ مع الممارسة إن شاء الله. ما تقول و، إيش تقول؟ الواو، هي حرف واحد، تروح تقولها و ب، لا تلفظها تكبرها شوي توضحها. أما إذا جاي بحرفين أو بثلاثة تقولها بلفظها. فإذا كان الحرف متكون من حرف واحد لا تقول بلفظه، تقول باسمه، الواو الباء الهاء. زين، إذا كان متكون من حرفين أو ثلاثة تقوله بلفظه، تقول لكن، تقول هل، تقول إلى حرف جر، تقول من. واضح؟ فالحين آخر مرة اسمعك تقول و حرف عطف، إيش تقول؟ الواو حرف عطف. طيب يلا، الواو حرف عطف. حمو اسم معطوف على ماذا؟ على مرفوع، فهو مرفوع. علامة رفعه، الواو، شفت؟ ما يقول على طرفي و، لا يقول الواو، صح، نيابة عن الضمة، لأنه أسماء خمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل، ضمير متصل مبني، حموك مبني على ماذا؟ حموك، حموك الفتح، ضمير متصل صح، حموكي هذه الامرأة تقول حموكي مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه بالإضافة. طيب هنا نشوف، قول الكاف ضمير متصل، ما تقول ك أو كي، لا تقول الكاف، تمام. وفوك نفسها، الواو حرف عطف، فو اسم معطوف. يلا كمل، انت ليش ما عندك كتاب؟ بدر روح جيب كتاب. بدر اذا الباب مش مفتوحه جيب اكثر من كتاب. ها، الواو حرف عطف، ها، فوكه، لا وقع انت مش تتبع معانا. المثال حضر ابوك واخوك وحموك وفوك، فوك طيب اعرف فوك بروحه، خلينا نطق ولا ما فوك، الواو حرف عطف، فو مش مضافة. طيب عطنا واحد أقوى منا شوي، شالي فوكا اسم معطوف على المرفوع هو مرفوع. طيب كمل. أنا ترفعين الواو نيابة عن أنضم لأنه اسماء الخمسة مضاف والكاف على الفتحة. طيب وذو مال وذو مال حاتم الواو حرف عطف ذو اسم معطوف على المرفوع هو مرفوع الواو نيابة لأنه وهو مضاف مال مجرور على مجره كسر. طيب يقول وكذا هذا أبوك هذا أبوك يلا من يعرب هذا أبوك زكي الهاء حرف تنبيه ذا اسم إشارة إيش محل من الإعراب لا اسم وبدينا في الجملة مبتدأ مرفوع ابتداء عن رفعه فتحة لا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب أبوك أي. ما قلت مبتدأ ما قلت مبتدأ خبر هذا أبوك خبر أي أبو خبر مرفوع مرفوع بماذا بالمبتدأ علامة رفعه الواو صح نيابة عن ضمة صح أحسن وهو مضاف والكاف أيوة لا ما في تقدير مضيم تصف مبني على الفتح في محل مو قلت مضاف أبو مضاف في محل جاء مضاف إليه. طيب وتقول أبوك رجل صالح أبوك رجل صالح يلا أبا محمد أبوك رجل صالح فاعل على طول من أول بداية الجملة فيها اسم صير فاعل جملة مبتدئة باسم مبتدأ حلو أبوك أبو مبتدأ مرفوع بالابتداء عامة رفعه ها ضمة شنو درسنا احنا قاعد نتكلم فيه لا درسنا شنو ايش درسنا درسنا درسنا اليوم الواو التي تنوب عن الضمة وجايب لك مثال واو تنوب عن الضمة يا أعد الحين أبوك مبتدأ مرفوع بالابتدأ علامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه أسماء الخمسة وأبو مضاف والكاف صح بس هي ضمير متصل مبني أبوك الفتح الظاهر آخر في محل جر مضاف مضاف إليه مجرور بالإضافة أبوك رجل أما قلت أبو مبتدأ طيب رجل أبوك رجل أبوك مبتدأ طيب رجل خبر ليش تقولتي خبر خايفة قل خبر خبر زين خبر مرفوع بالمبتدأ عن رفعه رجل ضم الظهر آخر طيب صالح أدري اسم بس شنو عرفه ما صفة الرجل هذا صفته أنه صالح صالح صفة وصفة المرفوع مرفوع عن رفعه ضم الظهر آخر وقال تعالى وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير ترى نفس الله نفس أبوك رجل صالح هنا إيش أبونا شيخ كبير هي هي ها فمن يجرب حظه؟ من يتبرع ويعرب هذه الجملة؟ أبونا. وأبونا الواو حسب ما قبلها، خليها من أبونا شيخ كبير. أبونا أبو مرفوع بالابتداء، أبو مبتدا مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الله أكبر. أي السكون نعم في محل جر بالإضافة. طيب شيخ، شيخ خبر، خبر مرفوع مبتدا عام رفعه كبير صفة لشيخ صفة بس. وقال من حيث أمرهم أبوهم، وقال وإنه لذو علم، وقال تعالى إني أنا أخوك. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا مرفوع بعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؟ لأنهم الأسماء الخمسة، وما بعدها من ضمير أو لفظ مثل مال أو لفظ علم مضاف إليه. كل الكلمات تأتي بعد الاسم، بعد الاسم الأسماء الخمسة يعرب مضاف إليه مجرور بالإضافة. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب، هذا الإعراب أي يعرب يعني بالواو نيابة عن الضمة، وبالألف نيابة عن فتحة، وبالياء نيابة عن كسرة، إلا لا تعرب هذه الإعراب إلا بشروط. وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها، ومنها ما يشترط في بعضها. ونحن نعرب الآن، عرفنا أحد الشروط وهو أن تكون مضافة، لابد أن يكون معها مضاف إليه حتى تعرب وعلامة ربعها الحروف نيابة عن الحركات. لو لاحظنا أبوك أخوك عموك ذو مال أبونا، كلها تأتي مضافة ما تأتي مفردة. كيف مفردة؟ يعني ما في كلمة مرت معنا أب أخ حم، لا، أبوك أخوك حموك، واضح؟ لابد أن تكون مضافة. لكن يشترط في الإضافة هذه أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذا أضيفت ياء المتكلم أبي أخي مالي، أو إذا أضيفت ياء المتكلم نعم مثل أخي أبي، فحينئذ تكون معرب بالحركة المقدرة مع ظهورها اشتغال المحل، مثل غلامي كتابي أخي أبي، فلابد أن تكون مضافة لك إلى غير ياء المتكلم. قال أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. الأول أن تكون مفردة. تقدم مع الاسم مفرد يعني ليس بمثنى ولا جمع، لو جمعت أو ثنيت هذه الكلمات فإنها لا تعرب بالإيش؟ بالحروف نيابة عن الحركات. في المثنى أبوان، جاء أبوان، هذا مرفوع عن رفعه الألف إنه مثنى. في الجمع جاء الآباء، صارت إن الجمع ذك إيش؟ تكسير. أو جاء الأخوة، أو جاء أخوان، ما تعرب إلا تكون مفردة أخ. أما أخوة آباء لا، لن تعرب بالحروف نيابة عن الحركة، فلا بد أن تكون مفردة يعني لا مثنى ولا جمع. والثاني أن تكون مكبرة. مكبرة يعني ليست مصغرة، أب أخ لا ما تصلح، لازم أخو أبو. إذا أخ أب أخي أخي أبي، هذه لن تعرب حينئذ بالحروف نيابة عن الحركات، لا بد أن تكون مكبرة لا مصغرة. الثالث أن تكون مضافة، عرفنا. الرابع أن تكون إضافة لغير ياء المتكلم، إذا كان مضافة لياء المتكلم أبي أخي فإنها تعرب بالحركة المقدمة منع ظهورها اشتغال المحل. طيب هذه أربع شروط. قال فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثنات أو مجموع، مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبناءهم. الآباء مبتدا مرفوع بالابتداء على مترفع الضمة، ليس مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لا مرفوع بالضمة الأصلية. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. شوف إخوان هذا إيش؟ جمع. أخوك هذا اللي تعرب في الرفع بالواو وفي النصب بالألف وفي الخفض بالياء، أما إخوان هذان تعرب إعراب عادي. وقال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، شوف آباؤكم جمع. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إخوة ليس أخ، إخوة. وقال تعالى فأصبحتم من نعمتي إخوانا. ولو كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيان ذلك قريبا. تقول جاء أبوان رأيت أبوين، جاء أخوان رأيت أخوين، مررت بأخوين، فلن تكون حينئذ مرفوعة بالواو ولا منصوبة على نصبها الألف ولا مخفوضة على خفض الياء، لأنها صارت مثنى أو صارت جمع، لا بد أن تكون مفردة. وتقول تأدب في حضرة أبويك، تأدب في حضرة أبويك. خلنا نعرب شوي. تأدب أبا محمد، تأدب في حضرة أبوي. تأدب هذا اسم ولا فعل؟ عمرك شو سمعت واحد اسمه تأدب؟ مؤدب معلش، بس تأدب فعل ولا اسم؟ ها؟ فعل. لما قلت فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أمر. لما قلت أمر معرب ولا مبني؟ مبني. على ماذا مبني هنا؟ تأدب مقلقلب على تأدب على السكون. تأدب فعل أمر مبني على السكون. أما قلت فعل أين الفاعل؟ أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تأدب أنت. طيب في حرف جر صح حضرتي، أما قلت حرف جر ماذا يفعل حرف جر بالاسم الذي بعده؟ يجر. ففيه حضرتي اسم مجرور بحرف جر عن جره حضرتي، كسرة على آخر حضرتي. حضرتي مضاف، وأبويك وأبويك مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جره الياء، لأنه أبويك كم واحدة؟ إذن لأنه مثنى، إذن هو مجرور بالإضافة على مجره الياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى، وهو مضاف. والكاف، الكاف ضمير، ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. أبويك مبني على ماذا؟ أبويك مبني على ماذا؟ الفتح الظاهر آخر. طيب وقال تعالى ورفع أبويه على العرش. أعرب اسمك علي؟ فهد. رفع فعل ماضي مبني على الفتح صح، أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى يوسف عليه السلام. ورفع أبويه مفعول به صح، منصوب علامة نصبه لا الياء، الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل أبويه على الكسر في محل جر بالإضافة. على العرش، على حرف جر، على العرش اسم مجرور بحرف جر على وعلم جره كسرة. وقال جل وعلا فأصلحوا بين أخويكم. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء نحو هؤلاء أبونا وأخونا، وتقول رأيت أبينا وأخينا وإخينا، ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخ، يعني ذو وفو ما تجمع جمع مذكر سالم. طيب، وكان القياس يقتضي أن لا يجمع شيء منها هذا الجمع. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي وأخي، يلا أعرف هذا أبي وأخي من الغيمان. الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محرف مبتدا، صح. أبي ظاهرة ولا صح؟ هذا أبي خبر مرفوع بالمبتدا على رفعه الضمة الظاهرة آخر، والواو صح اسم معطوف على مرفوع فهو مرفوع علامة رفعه. لماذا لم يعرب هنا بالحروف رفعا بالواو نيابة عن الضمة؟ لأنه مصغر، بارك الله. وتقول رأيت أبيا وأخيا. أبا ماهر فعل ماضي، رأي سكون صالبي ضمير رفع. طيب، والتاء رأيت ضمير متصل مبني على ماذا؟ رأيت الضم في محل رب فاعل، صح. رأيت أبين مفعول به منصوب العيش بالفعل، وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره، صح، ما في داعي للمصغر. والواو وأخين، والواو حرف عطف، أخين على منصوب فهو منصوب، علامة نصبه صح. وتقول مررت بأبين وأخين. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، هذا أب، يلا أعرب أعرب ما اسمك؟ ها؟ ضرمان، يلا أعرب. أيوة. وداء اسم الإشارة مبني على السكون. ها؟ لحظة، مبني على السكون. طيب، اسم إشارة وين محله من الإعراب؟ اسم وبدأنا في لهش. مبتدأ. مرفوع بالابتداء. صح. هذا أب. أب خبر. خبر مرفوع. لا، خبر مرفوع بالمبتدا. المبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا، واضح؟ مبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر علامه رفعه بارك الله. طيب، وتقول رايت ابا، رايت ابا، وتقول مررت باب، مررت باب، مبارك العازم، مررت باب فعل ماضي، صح، نعم، مبني على السكون، اتصالي بضمير رفع متحرك. والتاء تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بأبن الباء حرف جر بارك الله فيك. أبن مجرور بإيش؟ بالإيش؟ لا مجرور بحرف الجر وعلامة جره كسر الظاهر آخر. وكذاك الباقي. وقال تعالى وله أخ أو أخت. وله أخ أو أخت. يلا الواو حسب ما قبلها. له له فعل ماضي. شنو المضارع منه له؟ له فعل ماضي والمضارع منه إيش؟ ها خاف اسم. له فعل ولا اسم؟ اسم. شو اسم ابوه؟ عمرك اسم واحد اسمه له؟ له هاي كم كلمة له؟ كلمتين. طيب يعني هذا كلمتين اسم. يعني هذا اسمه واسم أبيه. هو اسم اللام ولا أبوه اسم الهاء ولا شلون؟ فكر فيها شو. هي ما تصلح لا اسم ولا فعل. شو بقى؟ بقى حرف. طيب حرف بس هذا حرفين ولا لا؟ هذان حرفان. له واللام حرف جر. طيب اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مجرور بإيش؟ بحرف الجر. طيب أخ اسم مجرور. أخ ضم تابع ضم واحدة. أخ اسم مجرور ولا منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع. إذن أخ اسم مرفوع. لما نشوفه مرفوع مبتدأ صح؟ مرفوع ابتداء. طيب او لا مبتدا مؤخر. له حرف جر متعلق بخبر يعني اخ كائن. او مثل الواو. من اليوم نعرف احنا الواو حرف عطف. اخت معطوف على مرفوع فهو مرفوع علامة رفعه الضمه وهو مبتدا لهذا اخ و الحرف جار مجرور متعلق بالخبر المتقدم. قال جل وعلا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقال جل وعلا قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. هذا شوف فيها مثال للغير مضاف أخ وفيها اسم الأسماء الخمسة مضاف وهو من أبيكم. وقال تعالى إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا. قال وخرج باشتراط أن تكون إضافته لغير المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه إلى الياء فإن حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال محل بالحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي. حضر أبي وأخي بدر. أنا قايل لك راح أسألك صح. أنا أنصحكم يا أخوان بالمناسبة مناسبة أخونا بدر لا تشغل نفسك بالتويتر. قيل وقال وقيل وقال وقيل وقال ها يضيع وقتك يضيع عمرك على حساب حسناتك على حساب تفوت من الأجر وطلب العلم من قراءة القرآن ومراجعته. لا تجاريهم. يسبون تروح ترد عليه. يجيبون شبهة ترد عليه. هم هذول الناس هذا استغفر الله عظيم ما غير موفقين شغلوا بهذا الشيء. فتروح كل ما سبوا شيء رح قريت كلام شلون ترد عليه؟ قال كلام شلون ترد عليه؟ وش نفسك اللي أذن المغرب ما راجعت النحو وراك نحو أنا قايل لك. والشاعر يقول إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. إذا واحد قاعد يشتم قمت تجاريه وتشتم مثله صرت مثله. واحد مضيع وقته هذا خلق سيء. واحد ضيع وقته رحت ضيعت وقتك صرت مثله. إذا جاريت في خلق دنيئا يعني شخص دنيء دنيء في السب في الشتم في كلام الفاحش في تضيع الوقت، لا تجاري. إذا جاريت صرت مثله. هذا الشعر أبي الشعر حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر الحكمة. أبو تمام هذا يقول إذا جاريت، حفظ هذه قاعدة، إذا جاريت في خلق دنيئا، يعني واحد دنيء تجاريه سوي مثله مثله، فأنت ومن تجاريه سواء، اعرض عنه، يلا اعرب حضرة. فعل ماضي مبني على الفتح الضعف، صح. كمل. حضرة أبي. أما قلت فعل، ابحث عن الفاعل. أبي، نعم صح، أبي فاعل مرفوع عن طرف الضم المقدر. ليش قدرتها؟ منع من ظهورها، اشتغال محل بحركة من رأس الناسب حرف الياء، أخي أبي ياء المتكلم الكسرة، فحينئذ الضم ما ظهرت وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. زين، أبي ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأخي، الواو عطف، أخي مرفوع بضمة مقدمة معنى ظهورها، وأخ مضاف والياء مبني على السكون في محل جر بالإضافة أو بالمضاف، صح. وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، احترمت أبي وأخي الأكبر. يوسف يلا، أنا مليون فاقدة كثر أنت، كل ما قلنا عراب مستفيد اليوم من رأس براك، كل ما قلنا ها احترمت، احترم فعل ماضي مبني على السكون للتصايب ايش ضمير متحر، التاء تاء ضمير فيه ضمير متصل مبني احترمت عظم في محل رفع فاعل، احترمت أبي مفعول به منصوب بالفعل عاد نصبه بدر علم أخاك، يقول منصوب عاد نصبه جماعة ها مش توك انت عربت اشتغال محل بحركة مناسبة تو قلتها ايه، فهنا احترمت ابي، ابي مفعول به منصوب عن نصبه فتح ال مقدرة الظاهرة مقدرة منع ظهورها اشتغال محل بحركة مناسبة لانه مضاف الى الياء، ابي كمل وهو مضاف والياء ابي والياء كمل بدر أبي، هذه كلمة ولا كلمتان؟ أبي كلمتان. طيب الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، صح، مجرور بالإضافة. وأخي الواو حرف عطف، أخي أخي طيب ريح شوي أكمل. وأخي حرف عطف، وأخي اسم معطوف على منصوف أو منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة ظاهرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال محل وهو مضاف. والياء ضمير متصل مبني على السكون ومحل جر مضاف إليه. نعم بارك. والأكبر تمييز لا صفة نعم صفة لمنصوب فمنصوب على نصب الفتحة الظاهرة آخر صح. طيب وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. هاي منها براك. هذه أنا. أنا ضمير. إيش رأيك منفصل ومتصل؟ أنا ضمير. ضمير متكلم. مبني على السكون. مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا. لا حرف نفي. حرف نفي. لا محل نعراء. أتكلم. أتكلم فعل مضارع. فعل مضارع. مرفوع لا مفعول. لماذا مرفوع؟ مرفوع لم يسبقه ناصب. لتجرده من ناصب أو جازم. علامة رفعه أتكلم. صح. في حرف جر حضرة اسم مجرور بفي علامة جر الكسر ظاهر على آخره. أبي وهو مضاف. وهو مضاف وأبي مضاف إليه. مبني على السكون في محل جر إضافة. لا أبي مش مبني على السكون. هذا اسم هو موضوعنا أصلا. مضاف إليه. عرفنا مضاف إليه. مجرور. مجرور علامة ضم الله مقدر من المحل. وهو مضاف. والياء. والياء على السكون في محل جر في محل جر بلا. واو وأخي اسم معطوف. على أجل. على مجرور. على مجرور وهو مجرور. وهو مجرور علامة جره علامة جره الكسرة المقدرة. كسرة مقدرة منع ظهورية. ايه. وهو مضاف. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. صح. الأكبر الأكبري. الأكبر صفة لأخي. صفة لمجرور مجرور. على مجره. بارك الله فيك. طيب. وقال تعالى إن هذا أخي. إن هذا أخي. زكي. إن هذا أخي. نصب توكيد ونصب. طيب ها تنبيه. ذا على السكون في محل نصب. اسم إن اسم منصوب اسم إن. أخي خبر إن. خبر إن. مرفوع. خبر إن مرفوع. علامة رفعه. الضمة. ال إيش أي ضمة. المقدرة. منع ظهورها. حركة ناصب. وهو مضاف. والياء. المتصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وقال تعالى أنا يوسف وهذا أخي. إيش قلت اسمك ضرمان؟ ضرمان هكذا، أنا يوسف وهذا أخي. أعرب، أنا ضمير متكلم مبني على السكون ومبتدأ مرفوع بالابتدأ. يوسف خبر مرفوع بالمبتدأ، تمام. وعلامة رفع الضمة الظاهرة على، تمام. واو الواو عطف عطف، هذا وهذا وهذا ها حرف عندي، تمام. بدأ اسم إشارة مربوط مبني، اسم إشارة مبني على الضم، لا مش ما يعرف مبني على السكون، لكن هو إيش مرفوع مبني على السكون معطوف على مرفوع فهو مرفوع معطوف على مرفوع فهو مرفوع. إيه أخي وهو مضاعف، لا لا هذا أخي، هذا مبتدا واخي خبر، والجمله معطوفه على الجمله، جمله معطوفه على الجمله. طيب قال جل وعلا فالقوه على وجه ابي، القوه على وجه ابي. قال واما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها ان كلمه فوك لا تعرب هذا الاعراب الا بشرط ان تخلو من الميم. فو في لغه العرب يقولون فو وثم، إذا قلت فم حرف الميم فإنها لن تعرب حينئذ بالحروف نيابة عن الحركات، بالواو نيابة عن الضمة، وبالألف نيابة عن الفتحة، وبالياء نيابة عن الكسرة. تقول إيش؟ هذا فم، ورأيت فما، ومررت بفم، ما تعرب بالحروف نيابة عن الحركات إلا إذا كانت من غير ميم. فو، هذا فوك، رأيت فاك، مررت بفيك، واضح؟ فلا بد من كلمة فو أن تكون غير ميم حتى تكون من الأسماء الخمسة. إذا صار فيها ميم فم فإن حينئذ تعرب بالحركات الأصلية. هذا الشرط مختص بإيش فقط؟ بفيك. طيب يقول فوك لا تعرب هذه الأعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها، ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. إن هذا إيش؟ لها أربع شروط مع شرطين حتى تعرب بالحروف نبت على الحركات. ذو هذه بالذات، الأول أن تكون بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال، معنى هذا أن تأتي ذو لها معنى آخر غير صاحب. ذو جاه يعني صاحب جاه، ذو مال يعني صاحب مال، ذو زوجة يعني صاحب زوجة، ذو بيت، ها، ذوي الدخل المحدود، ها، ذوي. إذن هي ذو الذكاء جاءت بمعنى صاحب تعرب إيش أعراب الأسماء الخمسة. الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف، اسم جنس، مال جنس، بيت جنس، سيارة جنس، ها، ذو سيارة، ذو مال، ذو بيت، ذو أرض، فلا بد أن يكون مضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. إذا أضيف إلى وصف فإنه لا يعرب حينئذ أعراب إيش الأسماء الخمسة. سيذكر أمثلة. قال فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة، مش موصولة، مش معنى موصولة، عرفنا إحنا الأسماء الموصولة ما ومن والذي والتي واللتان واللذان والذين واللائي واللاتي، هذه ذو أحيانا تأتي بمعنى الذي، إذا جاءت بمعنى الذي ما تعرب عرب إيش الأسماء الخمسة، لابد أن تأتي ذو بمعنى صاحب، ذو مال صاحب مال. ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، طبعا يقول هذا الشيطان زائدان في هذه الكلمة بخصوص على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. الأكثر ذو تأتي بمعنى صاحب، في بعض الحالات تأتي اسم موصول أو مضافة إلى غير اسم جنس، فحينئذ تعرب إعراب آخر، لكن غالبا ذو تأتي وتعرب إعراب الأسماء الخمسة. إذن خلاصة الكلام أن علامة الرفع هي الضمة، وينوب عنها الواو في موضعين: جمع المذكر السالم وما يلحق به، والأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، إيش، ذو مال. ولا تعرب بالحروف نيابة عام إلا بشروط: أن تكون مفردة ليست مثنى ولا جمع، وأن تكون مكبرة ليست مصغرة، وأن تكون مضافة ليست مقطوعة عن الإضافة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم مثل أبي أخي، وأن تكون فوك من غير ميم، وذو إيش بمعنى صاحب، لا أنها اسم موصول ولا أنها إيش مضافة إلى وصف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.